بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وتوفيقه شرح حديث كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. فليقرأ قارئنا مشكورا مأجورا إن شاء الله. الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فافطروا له. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث كتاب الصيام، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما زال المصنف رحمه الله تعالى مع الأحكام المتعلقة بما قبل شهر رمضان، قبل شهر الصوم، فتكلم فذكر حديث الرؤية ها هنا ليبين الحكم الشرعي من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلال رمضان لا يعرف إلا برؤية هلاله، كما أن هلال شوال لأجل عيد الفطر لا يعرف إلا بهلال شهر شوال. صوموا لرؤيته، أي لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، يعني لهلال شهر ماذا؟ شوال. فإن غم عليكم، يعني إذا حال بينكم وبين رؤيته غمام أو ما شابه ذلك من ظلمة دامسة أو من غبار أو من هواء، أو أراد الله أن لا يظهره لخلقه وللمسلمين، فاقدروا له، يعني قدروها هنا الشهر بعدته. يفسر ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا إذا غاب الهلال عددنا العدد، والشهر في الإسلام إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما. هذه هي الشهور في الإسلام بخلاف بقية الشهور، فإن الشهور الأخرى، الشهور الإفرنجية، يكون الشهر فيها أحيانا 28 يوما، ويكون أحيانا ماذا؟ 31 يوما. أما في الإسلام فالشهر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين صلى الله عليه وسلم، قال: الشهر هكذا هكذا هكذا، يعني 30، ثم قال: والشهر هكذا هكذا، ثم قبض إبهامه إصبعه لإشارة منه إلى أن الشهر يكون 29 يوما. فهذا الكلام يكون في آخر يوم من أيام شعبان. فإذا رؤي الهلال قبل تمامه فهنا يكون شعبان كم يوم؟ 29 يوما. فإذا لم نره فإن شعبان سيكون 30 يوما. وأيضا إذا كنا في رمضان فرأينا الهلال من شوال في يوم أو في ليلة 30، فإن رمضان سيكون كم؟ 29 يوما. وإذا لم نره فإن رمضان سيكون 30 يوما. وهلم جرى في بقية الشهور في الإسلام. وهذه الرؤية تكون بالعين المجردة، تكون بالعين المجردة، بالعين الطبيعية الناظرة هذه. وبينا في الدرس الماضي أن هذه الرؤية تعتبر في الشرع ولو من مسلم واحد، ولو من شخص واحد، وذكرنا الدليل على ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي روى لنا هذا الحديث أيضا، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتراءوا الهلال، قال فرأيته فأخبرته فصامه وأمر الناس ماذا؟ بصيامه. فدل الحديث على أن الرؤية تقع من ماذا؟ من مسلم واحد. وهذا الحديث دل أيضا على خطأ سائد في بعض أوساط المسلمين في هذه البلاد وغيرها، فمن الناس من يقول لا نصوم حتى نرى الهلال ماذا؟ بأعيننا، كما ذكرنا في الدرس الماضي. فهذا الحديث يدل على خطأ هذا الزعم وعلى خطأ هذا الفهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى الهلال في هذا الحديث، وإما رآه ماذا؟ صاحبه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه. فاعتبر نبينا صلى الله عليه وسلم رؤية ابن عمر رؤية صحيحة، فصامه وأمر الناس ماذا؟ بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن لا بد أن ننتبه، فمن لم يعمل بهذا الحديث فإنه سيقع في الاختلاف المذموم، وسيشق على المسلمين عصاهم، وسيخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وهديه، والله يقول في كتابه محذرا من ذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والعياذ بالله. وهؤلاء للأسف لا يصومون إلا بعد صيام الناس، ولا يقيمون عيد الفطر إلا بعد عيد ماذا؟ إلا بعد عيد الناس، وكفى بهذا شرا والعياذ بالله. فهذا من الفساد. وإن من أعظم ثمار أحكام الشريعة ومن أعظم أصول الإسلام إذا اجتمع الناس على توحيد الله رب العالمين وعبدوا إلها واحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واتبعوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم وعملوا بسنته وطبقوا هذه الأحكام الشرعية في الصيام وفي الصلاة وفي العقيدة والتوحيد وفي النكاح وفي البيوع وفي جميع أحكام الشريعة، هنا تجتمع كلمة المسلمين وتكون الأمة أمة واحدة. بينما إذا اختلفوا في هذه الأحكام الواضحة الظاهرة فإن الأمة ستختلف وستفترق، وبالتالي سيصيبها الضعف والوهن وتصبح أمة ضعيفة هزيلة يستطيع عدوها أن يزيلها بأدنى قوة منه. إذن القيام بأحكام الشريعة وبتطبيقها بدءا بالعقيدة والتوحيد هو من أعظم أسباب قوة المسلمين. فإذا تهاوننا في هذه الأحكام أصابنا الضعف والتنازع وأصبحنا في ضعف شديد، وبالتالي سلط الله علينا عدونا. من الأمور المتعلقة بهذا الحديث أيضا، هل يجوز للمسلمين إذا أرادوا أن يتحروا هلال رمضان أو هلال شوال أو بقية شهور المسلمين، هل يجوز لهم أن يستخدموا ما يسمى بالمكبر النظري الذي يقرب الأشياء البعيدة؟ جوز العلماء ذلك، قالوا لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأنه لا يغير من الحقيقة شيئا، وإنما يقرب ماذا؟ حدود النظر، يقرب حدود النظر، فيقرب بإذن الله تعالى البعيد ويظهر بإذن الله تعالى الخفي. فإذا استخدمه المسلمون فلا حرج في إثبات الرؤية به، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وبين العلماء جواز ذلك وضربوا على ذلك مثالا، قالوا إن ذلك كمثل من يصعد إلى جهة عالية كجبل أو مكان مرتفع ليقرب النظر إليه، قالوا إن المنظار كنفس كهذا الصعود إلى المكان العالي، لا حرج فيه. أما استخدام الحساب لإثبات شهر رمضان أو بقية الشهور في الإسلام فإن ذلك لا يجوز، فإن ذلك لا يجوز، لأن الأمة الإسلامية مأمورة بمعرفة أهلة شهورها بالنظر العيني، بالنظر العيني. وأما الحساب فهو ليس من هدي المسلمين ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من سنن من؟ الكافرين، من أعداء الله من اليهود والنصارى والذين لا خلاق لهم. ولذلك الشهر لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالرؤية البصرية. وكم وكم ادعى بعض الفلكيين أن الهلال سيكون في اليوم الفلاني أو أن رمضان سيكون في اليوم الفلاني فكذبهم الله وجاء الأمر على خلافهم. فالأمة الإسلامية لا تتكلف ولا تقوم إلا بما شرع لها، ولو كان في هذا الحساب من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد كان الحساب موجودا في ذلك الزمان ومن قبله بأزمنة كثيرة، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعته وسنته فأهمل هذا الحساب وأرجع أمر الهلال وأمر الشهر إلى ماذا؟ إلى النظر البصري. فلا يجوز استخدام الحساب، وهذا من سماحة الإسلام ومن رحمة الله بالأمة الإسلامية. إن رأيناه صمنا، إن لم نره لم نصم، وأكملنا عدة الشهر 30 يوما. مما ينبه عليه من خلال هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بالرؤية أن نعلم أن الأصل أن الرؤية كانت في العهد الأول، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، أنها كانت رؤية واحدة وهي ملزمة لجميع الأمة الإسلامية في ذلك الزمان. إذا رؤي الهلال في أرض المسلمين فإنه يعتبر لجميع الأمة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، أمر للجميع، وقال الصوم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فأرجع الأمر إلى الجماعة. هذا هو الأصل، لأن الأمة ينبغي أن تكون في الأصل على إمام واحد وعلى خليفة واحد، وأن تكون الأمة الإسلامية دولة واحدة، هذا الأصل. فإذا رؤي هذا الهلال في مركز الدولة أو في بقية أقاليمها ورفع الأمر إلى مركز الدولة فإن هذه الرؤية تكون ملزمة لجميع دولة المسلمين، هذا هو الأصل، وانتبهوا لهذا الأمر، هذا هو الأصل. لكن أهل العلم قالوا لما تغيرت الأحوال وتشققت الدول وتفرغت الأمة وأصبحت دولا شتى، ها هنا إذا لم تجتمع هذه الدول المتشتتة على كلمة واحدة ففي هذه الحالة أصبح لكل دولة من دول الإسلام الرؤية الخاصة ماذا؟ بها، الرؤية الخاصة بها. أما إذا اجتمعوا مع تفرق دولهم وحدودهم فقالوا نحن نعتمد رؤية أي دولة إسلامية، اجتمعت الدول فقالوا، فقالت هذه الدول إذا رؤي الهلال في السودان مثلا فإننا جميعا سنصوم على رؤية أهل السودان، في هذه الحالة نقول هذا من الخير لأنه دليل وطريق إلى اجتماع كلمة المسلمين. أما إذا لم تصل الدول إلى هذه المرحلة ولم يتفقوا ففي هذه الحالة أصبح لكل دولة ماذا؟ رؤيتها التي تخصها، وعلى هذا لا يجوز لمسلم من المسلمين أن لا يصوم إلا على رؤية دولته. فإذا رؤي الهلال في السودان مثلا اليوم وجب على الجميع أن يصوموا هذا الشهر مع المسلمين في اليوم التالي. فمن قال لا أصوم إلا على رؤية مصر أو على رؤية السعودية أو على رؤية المغرب مثلا فيقال له هذا القول من أبطل الباطل وهذا من الحرام، لا يجوز شرعا، لأن هذا فيه شق لكلمة المسلمين. فينبغي على الجميع أن يصوموا على هذه الرؤيا في بلاد السودان مثلا. أما إذا قامت دولة من الدول وقالت هذه الدولة أصوم على رؤية مصر مثلا، للسودان قالت أصوم على رؤية مصر، كما يعلن أحيانا أن السودان لم يرى هلال رمضان ولكن رأته السعودية أو رأته مصر، فنحن نصوم في السودان على رؤية مصر، فهذا أيضا أمر جميل، ووجب على جميع المسلمين أن يصوموا تحت رواية وشعار ماذا؟ دولتهم. هذا كله لأن المسلمين مأمورون بجمع كلمتهم على حد سواء، على حد سواء. إذن هذا الحديث بوضوح، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ماذا؟ 30 يوما. وقبل أن ننتقل إلى حديث آخر، أنبه على أمر يتعلق بشعبان فاتني في الدرس الماضي، ألا وهو إن شعبان جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى في ليلة نصفه يقدر مقادير الخلائق، وبرحمته الواسعة يغفر لكل المسلمين إلا لمشرك أو مشاحن أو مشاحن، والمشاحن هو الذي بينه وبين أخيه شحناء، خصومة، خصومة في دنيا. أما الخصومة في الدين إن كانت على حق كان يخالف أهل الحق أهل الضلال، وأن يباعد أهل الحق أهل البدع والضلال، فهذا من الدين. أما الخصام الذي في الدنيا أو الذي لأجل النفوس وحظوظها فهذا حرام شرعا. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما أهل الحق ونوفغ للحق وثبت عليه ودعا الناس إليه ووجد من بعض أرباب الهوى والضلال والجهل مكابرة ووجد عدم الرجوع إلى الحق، فحفاظا على دينه وعلى دين المسلمين أن يلتبس عليهم الحق بالباطل فابتعدوا عنهم وهجروه، فهذا من الدين، هذا من الدين. إذا كان ربنا جل شأنه قال صلى الله عليه وسلم في أمره سبحانه وتعالى إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعها، يتركه وشأنه حتى يتوب الله عليه وحتى يغلي عن بدعته. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما تخلف أولئك المخلفون عن الغزو معه في تبوك هاجرهم صلى الله عليه وسلم لأنهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في نصف شعبان يغفر الله عز وجل لكل مسلم إلا لمشرك، لأن الشرك ذنب عظيم لا يغفر إلا بالتوبة والرجوع إلى جناب التوحيد. وصاحب الخصومة الدنيوية وحظ النفس هؤلاء يتركهم الله عز وجل وشانهم حتى يرجعا إلى الله وحده لا شريك له بالتوبة والرجعة الصادقة. فهذه الليلة وهذا النص لا شك أنه معظم بهذا النص، ليلة عظيمة فيها يفرغ كل أمر حكيم. وقد ذكرنا في دروس ماضية أن أمر التعظيم لا بد له من أمرين، تعظيم الشيء أو عظمة الشيء أو طريقة تعظيم شيء من الأشياء لا بد له من أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا التعظيم ثابتا بنص من الكتاب والسنة، لا بد له ماذا؟ من دليل شرعي صحيح ثابت. والأمر الثاني أن يثبت الدليل أيضا على كيفية وطريقة في تعظيم هذا الشيء المعين، سواء كان مكانا أو زمانا أو شخصا أو عملا معينا، فلا بد من هذين الأمرين. وهذا أيضا يقال في أمر البركة، في أمر ماذا؟ البركة، فإن البركة كما سيأتي معنا في حديث السحور هي الخير الذي يجعله الله في خلقه والذي يجعله الله فيما شاء، هذه البركة الخير الكثير. فالبركة والتبريك والأمر المبارك أيضا لابد له من أمرين في الشريعة: أولا ثبوت دليل يدل على أن الشيء المعين مبارك أو أن فيه ماذا؟ بركة، لابد من دليل من السنة. والأمر الثاني كيفية التعامل مع هذا الأمر الذي جعله الله مباركا وجعل فيه ماذا؟ بركة. لابد من هذين الأمرين، فإن البركة والتعظيم من الله وحده لا شريك له، فإن الله هو الذي جعل الشيء هذا مباركا وهو الذي جعل هذا الشيء ماذا؟ عظيما ومعظما، فلا بد أن نرجع إليه لكي نتعامل مع هذين الأمرين. ولذلك من الخطأ ما يقوله البعض اليوم، إذا وجد شخصا حسب فيه خيرا قال له تعال كل معنا برك لنا هذا الطعام أو برك لنا هذا الشراب، هذا ليس من الدين، هذا يخالف الشريعة، لأن البركة ممن؟ من الله وحده لا شريك كما سيأتي معنا. إذن نرجع إلى أمرنا، وقد تكلمنا هذا في خطبة الجمعة الماضية، فهذا اليوم أو هذه الليلة معظمة لا شك بدليل الشريعة، لكن لم يرد عندنا نص صحيح ثابت على تعظيمها بشيء من العبادة، فبالتالي من جعل فيها عبادة معينة وعظمها بنوع من أنواع العبادات والطاعة فإنه يقال هذا الفعل ليس من الدين، بل هو بدعة ومحدث في الإسلام لا دليل عليه. ولذلك اتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز أن يخصص هذا النص بقيام ليل أو بصيام نهاره، لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، بل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان ماذا؟ فأمسكوا، ماذا؟ فأمسكوا، إلا لمن كان عليه قضاء، في هذه الحالة لا حرج أن يقضي. أما أن يقصد هذا النص بخصوصه لإحياء عبادة في النهار أو الليل بصلاة أو ذكر فهذا للأسف من البدع ولا دليل عليه. وكما قيلها هنا يقال أيضا في أمر رجب أيضا، إذا لا بد لنا من دليل في كل هذه الأمور، التعظيم في أمر البركة لا بد من دليل لهذه الأشياء، وبالتالي على الناس أن ينتبهوا لهذا الأمر. إنما شعبان فيه من العبادات ما ذكرنا أن يدعى المسلمون ربهم عز وجل بشهود رمضان، وأن يسارعوا إلى قضاء ما عليهم من رمضانات السابقة أو رمضان السابق، وأن يحرصوا على علم أحكام الصيام في هذا الشهر، ولا حرج من صيام أوله تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يصوم أكثره، لكنه إذا انتصف الأولى ولا حرج كما ذكرنا ماذا؟ أن نتوقف، إلا لمن كان عليه نذر أو كان عليه ماذا؟ قضاء، في هذه الحالة لا حرج أن يواصل، ولو واصل صيام شعبان مع ماذا؟ مع رمضان. هذا ما يتعلق بأمر شعبان. ثم ننتقل بعد هذا التنبيه إلى الحديث الثالث من أحاديث عمدة الأحكام في كتاب الصيام. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن من السحور بركة. أي مرة ثانية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن من السحور بركة. هذا هو الحديث الثالث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ما زال المصنف رحمه الله تعالى مع ذكر الأحاديث التي تكون قبل الصيام، فذكر أولا ما يتعلق بشهر رمضان بكله، وذلك بذكر الأحاديث المتعلقة بماذا؟ بالرؤية، متعلقة ماذا؟ بالرؤية. الحديث الأول كان عن ماذا؟ أحسنت. وهذا أيضا يتعلق بما قبل ماذا؟ بما قبل رمضان. فالكلام عما قبل رمضان يكون عن أمرين، عن أمرين: ما يتعلق بشعبان وقد ذكرناه، وما يتعلق بقبل رمضان من رؤية هلاله، والأمر الثاني ما يتعلق بأيام الصيام. ما الذي يكون قبل أيام الصيام؟ ما الذي يكون قبل أيام الصيام في شهر رمضان المبارك؟ فذكر المصنف ما يتعلق بأمر الاستعداد لصيام نهاره بماذا؟ بأمر ماذا؟ السحور، بأمر السحور. فإن الشهر إذا ثبت برؤية هلاله مثلا، أو على سبيل المثال إذا كان يوم الغد إن شاء الله تعالى من أول أيام رمضان، فعلى المسلم أن يستعد لهذا اليوم بأكل طعام ماذا؟ السحور، بأكل طعام السحور في آخر ليلة شعبان هذه، يستعد مستعينا بالله على صيام أول أيام رمضان. وهذا السحور يستمر مع المسلم سنة واستحبابا مؤكدا في جميع ليالي شهر رمضان المبارك. فالسحور، السحور إذا أطلق بلفظ الضم السحور فإنه يراد به الفعل الذي يكون بالأكل والشراب. وإذا فتحناه فتحنا سينا فقلنا السحور يراد به ماذا؟ ما يؤكل من الطعام والشراب في هذا السحور، في هذا السحور. فهي مثل كلمة الوضوء، فإذا قيل الوضوء، الوضوء بضم الواو فإنه يراد به ماذا؟ فعل أفعال الوضوء، الوضوء. وإذا أردنا به الوضوء أردنا به ماذا؟ الماء الذي يستخدم بماذا؟ لهذا الوضوء. واضح يا أخوان؟ جيد. وسمي السحور بالسحور أو السحور لأنه يكون في وقت السحر، في وقت السحر في آخر الليل وقبل طلوع الفجر ماذا؟ الصادق. وهذا وقت عظيم ووقت مبارك. قال تعالى في شأنه: وبالأسحار هم يستغفرون. فجعل من أعظم صفاتهم بعد إيمانهم بالله أنهم إذا جاءهم وقت السحر استغفروا الله عز وجل. فإن الله عز وجل يقبل دعاء الداعي في ذلك الزمان. فسمي السحور بالسحور لأنه يكون في هذا الزمان، يكون في هذا الزمان. فقال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. والبركة هي الخير الكثير، هي الخير الكثير. فإذا هذا دليل لما ذكرنا قبل قليل، أننا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا أن في السحور بركة لما علمنا أن السحور فيه ماذا؟ بركة. واضح؟ جيد. ثم لم نعرف ما الذي يراد من قوله صلى الله عليه وسلم بأن السحور بركة إلا بمعرفة دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وماذا؟ ويشرب فيه، ويحث المسلمين على ماذا؟ على الحصول على هذه البركة بالأكل والشراب في هذه الساعة المعينة. ولذلك جاء في حديث صحيح أنه قدم له طعام السحور فقال صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى الطعام المبارك، إلى الطعام ماذا؟ المبارك. فدل ذلك على أن السحور أكله، أن السحور أكله وطعامه وشرابه فيه ماذا؟ فيه بركة. ومن بركته، من بركة السحور، سواء كانت البركة إلى ذات الطعام الذي يوكل أو إلى ذات الفعل في ذلك الوقت، دل على هذه البركة أدلة. منها هذا الحديث، حديث أنس: فإن في السحور بركة، دليل على أن السحور فيه ماذا؟ بركة، فيه خير كثير، ويشمل الطعام والشراب، ويشمل أيضا ماذا؟ الزمان. فإن المتسحر هنا يجد في نفسه خيرا كثيرا، من ذلك أنه يجد قوة على ماذا؟ على صيام يوم رمضان. ومن بركته أيضا هذا السحور ما دل عليه حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هل هنالك بركة أعظم من هذا؟ الملائكة، الله عز وجل وملائكته الكرام يصلون على من؟ على المتسحرين، أي يذكر الله عز وجل هؤلاء المتسحرين في الملأ الأعلى. والملائكة تثني عليهم ويثني الله عز وجل عليهم، ويسألون الله لهم أن يغفر لهم ويرحمهم. هذا من أعظم البركة، هذا من أعظم البركة. وأيضا من بركة السحور أيضا أنه إقامة لشعائر الإسلام، إقامة لشعائر الإسلام وإظهارها، وتفريق بين دين الإسلام وغيره من أديان الكفر كاليهودية والنصرانية. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرق ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحور. الفرق الذي بين صيام المسلمين وصيام من؟ اليهود. أكلة ماذا؟ أكلة السحور، أكلة السحور. أيضا إذا كان السحور من التمر أو الرطب، فإنه قد جاء حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيمة التمر، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بيت لا تمر فيه جياع ماذا؟ أهله. وأيضا جاء في أمر التمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات أو عجوات، في رواية من عجوة المدينة أو من تمر المدينة، لم يصبه سم ولا سحر في ذلك اليوم. وجاءت أحاديث مطلقة تشمل جميع أنواع التمر: من تصبح بسبع تمرات لم يصبه سحر أو سم في ذلك اليوم بإذن الله. فإذا هذه كلها أدلة تدل على ماذا؟ على بركة الله سبحانه وتعالى التي جعلها في هذا السحور، وجعلها مترتبة على من فعل هذا الأمر لله وحده لا شريك له. فهذا هو السحور، فالسحور هو ما يأكله الصائم في ليلة الصيام ليتقوى به في آخر ليلته قبل طلوع الفجر، ليتقوى به على صيام نهار ذلك اليوم. وجاز أن يكون طعاما كالطعام المعروف الذي يتعارف عليه أهل الإسلام من الحلال الطيب مهما كانت درجته، سواء كان لحما أو خبزا أو لبنا أو ما شابه ذلك. وقد جاء في أثر صحيح وفي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر ومعه صحابته بلحم رأس، بلحم ماذا؟ بلحم رأس، صححه الألباني في الصحيحة. فهذا يدل على أنه يجوز أن يكون الطعام في السحور دسما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالسحور: تسحروا، فأرشد إلى الرطب، فإن لم يجد فجاز أن يأكل التمر، وإن لم يجد قال: فإن لم يجد فليجرع جرعة ماء، فليجرع ماذا؟ جرعة ماء. فأقل السحور ماذا؟ أن يجرع ماذا؟ جرعة ماء، إن لم يجد رطبا أو يجد تمرا. هذا كله جائز. وسيأتي الكلام عن وقته، سيأتي الكلام عن وقته. هذا مما يكون قبل يوم الصيام السحور. ومما يكون أيضا قبل الصيام ولم يذكره المصنف هنا في أحاديث كتاب الصيام، إما أنه لم يقف عليه والله أعلم، أو وقف عليه وأشار وقف عليه ولم يذكره اكتفاء بحديث السحور هنا والله أعلم، هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبييت النية من الليل، من تبييت النية من الليل لأيام الصيام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، يعني ينوي بقلبه أن يصوم اليوم الذي يكون بعد. فدل الحديث على أنه لا بد من تبييت ماذا؟ نية صيام أيام رمضان. والنية في رمضان على قسمين، على قسمين: نية عامة وهي تشمل صيام جميع شهر رمضان، بمجرد أن يرى هلال رمضان على كل مسلم عاقل مكلف برمضان وبالصيام أن ينوي نية صادقة أن يصوم شهر رمضان كاملا، لمن؟ لله وحده لا شريك له، هذه نية عامة. وأما القسم الثاني فهي النية الخاصة التي تتعلق بكل يوم من أيام ماذا؟ شهر رمضان، وهذه ينويها ماذا؟ من الليل. والنية لا تكون بالكلام واللفظ، وإنما تكون ماذا؟ بالقلب، بمجرد أن تأكل سحورك هذا يعتبر ماذا؟ من نية الصوم، من نية ماذا؟ الصوم. فبالتالي هذه النية من نسيها لا شيء عليه، ومن نام عنها لا شيء عليه، فإذا استيقظ ووجد النهار واصل في صيامه لأنه قد نسي، والناس لا حرج عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مما يكون قبل يوم الصيام، تبييت النية من الليل، وهذه تكون بالقلب. ولا يوجد في الإسلام مطلقا نية يصرح فيها باللسان وباللفظ، لا يوجد في الإسلام، بل التصريح بالنوايا باللسان هذا من البدع باتفاق الفقهاء، كمن يصلي وقبل صلاته يقول متلفظا ويسمع نفسه وغيره من المصلين: نويت أن أصلي صلاة العشاء، أو نويت أن أصلي ماذا؟ صلاة الظهر، أو نويت أن أتنفل، هذا من البدع. ولا يظن ما ثبت في الإهلال بالعمرة أو الحج، فإن المعتمر إذا اعتمر وجاء عند ميقاته ولبى وقال: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، لا يظن ظان بأن هذا من النية، من النية التي يتلفظ بها، كلا، وإنما هذا من الصدع وذكر الله بهذا النسك، مثله مثل تكبيرة ماذا؟ الإحرام. فإنك نويت تصلي المغرب أو العشاء، فحينما تكبر تشعر نفسك بأنك بين يدي الله وتكبر لإقامة الصلاة. كذلك الإهلال بالحج والعمرة: لبيك اللهم عمرة وحجا، هذا ليس من التصديق من التصريح بالنية، وإنما هو مثل التكبير للصلوات، إهلال بالنسك. واضح؟ جيد. إذن اتضح بذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور ماذا؟ في السحور بركة. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يلي إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن انس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. قال انس: قلت لزيد: كم كان بين الاذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا هو الحديث الرابع من حديث كتاب الصيام، وهو يتكلم بوضوح عن مقدار هذا السحور. فعن أنس رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى ماذا؟ ثم قام إلى الصلاة. وسأل أنس زيد بن ثابت رضي الله عنه: كم كان ما بين ماذا؟ بين السحور وبين إقام الصلاة؟ فقال: قدر 50 آية. فهذا الحديث من ألفاظه واضح بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام سحوره، ثم إذا فرغوا من الطعام قاموا مباشرة إلى ماذا؟ إلى الصلاة، إلى الصلاة، إلى الصلاة. لأنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى ماذا؟ إلى الصلاة. يفسر هذا الحديث ما ثبت عن بلال رضي الله عنه وارضاه، وذكرناه قبل قليل، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين معه في أكل طعام السحور، وكان الطعام قلنا ماذا؟ كان لحم رأس. ف فجاء بلال رضي الله عنه وارضاه ليؤذنه بإقام الصلاة أو للصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فكن ماذا؟ معنا. فأكلوا ثم قاموا إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فهذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الذين كانوا يأكلون معه في طعام سحوره رضي الله عنهم جميعا بدأوا طعام السحور، بدأوا ماذا؟ طعام السحور. فأذن ماذا؟ المؤذن بالأذان ماذا؟ الثاني. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في طعامه حتى إقامة ماذا؟ حتى إقامة الصلاة. ويفسر ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا كان الإناء في يد أحدكم فسمع النداء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، أكلوا إلى أن شبعوا صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة، ثم قاموا إلى ماذا؟ ثم قاموا إلى الصلاة. ذلك لأن الأذان في رمضان كبقية شهور السنة، عبارة عن كم أذان في الفجر؟ عبارة عن أذانين. الأذان الأول يكون في الليل، يكون ماذا؟ في الليل. والأذان الثاني يكون ماذا؟ عند طلوع الفجر الصادق، هذا الأذان الثاني. فالأذان الأول لا يمنع أكلا ولا شرابا، يواصل يأكل ويشرب. والأذان الثاني يمنع الأكل والشراب، يعني إنسان مثلا أكل وتسحر في هذه الحالة توقف، فالأذان الثاني إشعار على ماذا؟ على أنه قد دخل وقت الفجر ودخل وقت الصيام ودخل وقت صلاة ماذا؟ الفجر. ولذلك يفسر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال كلوا واشربوا ولا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن بلال رضي الله عنه كان يؤذن من الليل، وهذا الأذان لا يمنع طعاما ولا شرابا ولا جماعا. وأذان ابن أم مكتوم كان يكون ماذا؟ كان في نهار رمضان في أول ساعات يوم الصيام، هذا الذي ماذا؟ يمنع المسلم من طعامه وشهوته. وهذا ليس على إطلاقه، وهذا ليس على إطلاقه، بل إذا كان في طعامه وشرابه وأذن عليه المؤذن ماذا يفعل؟ لا حرج أن يواصل ماذا؟ في طعامه وشرابه حتى يقضي حاجته، كما أرشد إليه هذا الحديث الذي ذكره أنس رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى ماذا؟ إلى الصلاة. والحديث في هذا واضح بهذا الجمع إن شاء الله تعالى. ثم يبين الصحابي الجليل زيد رضي الله عنه وأرضاه ما هو المقدار الذي كان بين الطعام وبين السحور وبين ماذا؟ وبين الصلاة وبينه، فقال كان ذلك قدر 50 آية، يعني في مقدار قراءة القارئ 50 آية، وهو ما يقدر بحوالي ربع ساعة تقريبا من القراءة المتأنية أو أزيد من ذلك. ففي هذه الحالة لا حرج من الأكل والشراب حتى يطلع الفجر الصادق، كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتضح ماذا؟ النهار، ويتضح بياض الفجر من جهة ماذا؟ المشرق. فهذا هو المقدار. قال ماذا؟ كم كان؟ كم كان إيش؟ كم كان بين الآذان والسحور؟ كم كان بين الآذان والسحور؟ كان قدر ماذا؟ 50 آية، يعني يأكلون ويشربون ثم يؤذن أذان الفجر الثاني كما يتضح في ذلك السياق. فهذه هي المدة، وهي ليست مدة بمعنى أنها مدة ملزمة للجميع. يقول الإنسان ما أكل إلا في هذا المقدار، كلا، جاز لك أن تأكل قبل هذا وتستمر حسب ما يتيسر لك وحسب طعامك وشرابك حسب قدرتك في ذلك. من هذا الحديث يتضح لنا أن السحور هو الطعام الذي يؤكل من الليل قبل طلوع الفجر الصادق، وجاز استمرارك في أكلك وشرابك لسحورك إن لم تقضي حاجتك وإن أذن عليك ماذا؟ المؤذن، كما هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن ها هنا ظهر أمران: وقت يباح فيه الطعام والشراب وهو ما قبل الفجر الصادق، ووقت يمنع فيه الأكل والشراب وهو ماذا؟ بعد طلوع الفجر الصادق. انتبه، إذا فهم هذا فلا بد أن ننبه على خطأ فادح عظيم فشى في مجتمعات المسلمين ويتداوله كثير من المسلمين ويتداول في شهر رمضان خاصة، ألا وهو ما يسمى بإمساكية ماذا؟ بإمساكية رمضان. بإمساكية ماذا؟ رمضان. وتجد فيها التوقيت على الأقسام الآتية. يقولون لك الأذان الأول ماذا؟ الساعة الخامسة مثلا، والإمساكية الساعة كم؟ 5:40، والأذان الثاني ماذا؟ 5:55. إذن جعلوا التوقيت كم؟ 3 أشياء، جعلوا التوقيت على 3 مراحل: الأذان الأول وهذا صحيح، ثم ماذا؟ الإمساكية، وثالثا ماذا؟ وقت إيش؟ الأذان الثاني. هذه الإمساكية، هذا ليس قولي وإنما هو قول العلماء منذ القديم، هذه الإمساكية ليس لها دليل في الإسلام، لا في الكتاب ولا في السنة، بل هي من البدع، كما نقل في ذلك اتفاق العلماء ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، قال هذه الإمساكية من البدع، أن يجعلون وقتا معينا يمسك فيه المسلمون ماذا؟ من الطعام والشراب، هذا لا دليل عليه، بل أنت تأكل وتشرب حتى ماذا؟ يؤذن المؤذن الأذان الثاني. وإلا إن عملنا بهذه الإمساكية عارضنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا ولا يغرنكم ماذا؟ أذان بلال، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن من؟ أم مكتوم رضي الله عنه، والإمساكية تقول ماذا؟ لا تأكلوا. فهذا فيه أولا، هذه الإمساكية فيها أولا مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا فيها حرمان للمسلمين من أكل سحورهم، من أكل ماذا؟ من أكل سحورهم. وفيها بالتالي ثالثا إحياء لشعائر اليهود، لأن اليهود نفارقهم نحن كمسلمين بأكلنا لطعام ماذا؟ السحور. ورابعا فيها حرمان للمسلمين من التمتع بما أباحه الله عز وجل من الطعام والشراب في السحور. هذا ماذا رابعا؟ ها؟ ورابعا فيها إضعاف للأمة الإسلامية، لأنها ستقوم على النهار وهي ماذا؟ ضعيفة، لأنها لم تتمكن من أكلها وشرابها. وفيه خامسا أيضا مخالفة لنص صحيح آخر، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يدح حتى يقضي منه حاجته. لأن العمل بهذه الإمساكية ماذا معناها؟ إذا جاء وقت الإمساكية ولو كان الإناء في يدك عليك ماذا؟ وهذا حرام، حرام عليهم أن يفعلوا ذلك. إذن انتبهوا لأمر هذه الإمساكية، لا دليل عليها، كون الناس تعارفوا عليها وكتبوها في التقويم في رمضان أو في ما يسمى بماذا؟ إيش يسمونه؟ الإمساكية، وينشرونه في الإعلام وفي الكتب والمجلات، هذا والله لا دليل عليه، لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يقل به عالم محقق من علماء المسلمين، فعليكم أن تنتبهوا. أنبه أخيرا في أمر السحور بتنبيه، ألا وهو أن أمر السحور سهل جدا، ما يحتاج إلى كلفة، ولا إلى غلو. المؤذن أذن الأذان الأول، جاز لك أن تأكل طعام سحورك حتى يؤذن عليك المؤذن للأذان ماذا الثاني. جاز لك أن تضبط منبه ساعتك أو أن تنبه من يستيقظ في ذلك الزمان أن يوقظك لطعام سحورك، وهذا أمر متعارف عليه لا يحتاج إلى كلفة. وعلى هذا أنبه على ما يفعله بعض الشباب هداهم الله في أيام رمضان، إذا جاء الوقت وقت الطعام خرجوا في الطرقات وفي الشوارع بأنواع من التضليل والتزمير والأغاني والصريخ طوال ساعات الليل الأخيرة، ينادون بأعلى أصوات السحور وبأنهم من السدل بأس سحروا فإن في السحور بركة. فيقول هذا الفعل لا دليل عليه لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يكن من هدي السلف الصالح من الصحابة وأتباع التابعين والتابعين، هذا لا يوجد. الأمة ليست لهذه وصلت إلى هذه، نعم أمة ضعيفة لا شك، لكنها لم تصل إلى هذه المراحل المتدنية حتى لا تتهيأ حتى لأكل إيش؟ لأكل السحور. وهم في الصباح هؤلاء الشباب يعرفون متى يفطرون، صحيح يرجعون إلى بيوتهم في الساعة 10 لتناول طعام الإفطار، لماذا لا يطبلون ويقولون يا ناس تعالوا افطروا فطور الصباح، وكذلك إذا جاء وقت العشاء وإذا جاء وقت الغداء، لماذا؟ لأن هذا أمر فطري موجود في النفس، التنبيه عليه يحتاج إلى العمل بالشريعة والتعاون على البر والتقوى، أما هذه الأفعال لا تمت إلى الإسلام بالصلة. إضافة إلى أنه ماذا يفعلون؟ يعينون أصحاب الإمساكية على هذه الإمساكية، لأنهم يزمرون ويطبلون في وقت معين ويظن الظان بأن الوقت قد أزف وجاء وقت الإمساك عن ماذا؟ عن الطعام، وحققوا بذلك وعاونوا أهل الإمساكية في إمساكيتهم التي لا دليل عليها. إذن على الشباب أن ينتبهوا، أن ينتبهوا، وللأسف تجد كثيرا منهم يطبلون ويزمرون وينادون بالسحور ثم لا يأتون إلى صلاة الفجر، غالبهم يلعبون بالليل يجتمعون، هدانا الله وإياهم، والله أنا أقول هذا الكلام وأنا مشفق عليهم، والله أسأل أن يهديهم إلى الحق والسنة، يلعبون مع الإعلام مع التلفزيون مع الأغاني للأسف أو مع أهوائهم هداهم الله، ثم إذا جاء الوقت المعين قاموا وقامت معهم شياطينهم، ثم إذا جاء وقت الفجر ما صلوا الفجر وذهبوا وناموا النهار كله، ثم استيقظوا قبل المغرب أكلوا إفطارهم ثم قاموا لصورة أخرى جديدة، هذا كله خلاف الإسلام. فعلينا ماذا؟ أن ننتبه. ثم التنبيه الأخير أيضا حول السحور، كما قلنا في أمر الشباب هؤلاء أصلحنا الله إياهم، يقال أيضا فيما يقوله بعض المؤذنين، إذا جاء الأذان الأول يؤذن تجد بعض المؤذنين أصلحهم الله يقول كما قال أولئك تسحروا فإن في السحور بركة، أو يا أيها المسلمون قوموا إلى السحور، هذا كله لا دليل عليه، لا دليل عليه، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان الإعلان بالأذان، بماذا؟ بالأذان فقط، فلا يجوز للمؤذنين أن يفعلوا ذلك، هذا من البدع بإجماع واتفاق المسلمين. كيف إذا انضاف إلى ذلك ما يفعله البعض من الأناشيد والأشعار ويزعج المسلمين ويقظهم من نومهم قبل الفجر بحوالي ساعة يقول ما يقول من البدع والضلالات والانحرافات والأذكار ويصلى عنه. النبي صلى عليه الصلاة والسلام لكن ليس بهذه الصورة المنحرفة، فلذلك على المؤذنين أن ينتبهوا من البدع، فإن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله الأذان من أعظم شعائر الإسلام وضوحا وظهورا، ارجع إلى أي كتاب من كتب الفقه باب الأذان لا تجد فيه ماذا؟ ها؟ شيئا مما يفعله الناس اليوم لا في رمضان ولا في غير رمضان، وإنما هذا من جنس أفعال وصنايع الشيعة الرافضة الذين لا يعتبرون أحكام الإسلام، يقولون ما يقولون من البدع والضلالات، فجاراهم في ذلك بعض المسلمين هداهم الله إلى الحق والسنة والصواب. فعلى الناس ماذا؟ أن ينتبهوا من هذه الأفعال، فإنه لا دليل عليها لا في الكتاب ولا ماذا؟ ولا في السنة ولا من هدي علماء المسلمين. السحور يعرف بالأذان الأول ونهايته تكون بالأذان الثاني لمن قضى حاجته وتهيأ لصيام اليوم التالي. هذا يوضح باختصار ما يتعلق بماذا؟ بأمر السحور، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث التالي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنة من أهله، ثم يغتسل ويصوم. سحور، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يواصل صيامه صلى الله عليه وسلم، يغتسل ويصلي الفجر ويصوم. والمصنف جاء بهذا الحديث هنا ليبين أنه ما قيل في أمر أكل السحور وطعام السحور يقال أيضا في أمر إتيان الرجل لأهله وجماعه لزوجه، أنه في ليلة الصيام جاز للرجل أن يأتي زوجه، فإنه يباح له الطعام والشراب ويباح له أن يأتي أهله، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإذا جاءه الفجر وهو جنب فهذا لا يخدش في صيامه، لا يخدش في صيامه، يواصل في صيامه، يغتسل ويصلي الفجر ثم يواصل في صيامه، والحديث واضح ونبهنا على هذا في درس ماضي. فظن من يظن بأنه إذا قام الرجل عن أهله جنبا في أيام الصيام فإن صيامه فيه نظر أو باطل، هذا كلام لا يصح. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث يدركه الفجر وهو جنب، يغتسل، يصلي، يواصل ماذا؟ في صيام، يعني أدركته الجنابة ولم تمنحه هذه الجنابة من إقامة يوم الصيام لله وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بمعنى هذا الحديث باختصار، وهو واضح إن شاء الله تعالى. أنبه أيضا من التنبيهات المتعلقة بالسحور لأني نسيتها، بعض المؤذنين أو بعض التقويم في الأذان والنداء تفارق بين أذان الفجر في رمضان وفي غير رمضان، فيفرقون في وقت الأذان للفجر، فمثلا في رمضان أو في شعبان مثلا يؤذنون مثلا الساعة 5 فجرا، فإذا جاء رمضان أذنوا الساعة 4:30، يفعلون ذلك زعم منهم أنهم يحتاطون لماذا؟ ليوم الصيام. هذا أيضا لا دليل عليه، فلا بد أن نعلم كما قررنا ذلك في دروس تتعلق بهذا الكتاب فيما مضى أن وقت الأذان والنداء في رمضان للفجر هو وقت نفس وقت النداء والأذان في غير رمضان، الفجر هو واحد، انتبهوا. ما حملهم على ذلك أيضا إلا أمر إيش؟ الإمساكية. انظر إلى هذه الإمساكية ماذا جعلت الناس يمسكون عن السنن والديانات الشرعية الثابتة بالأنصوص الشرعية، فهذه إن صح التعبير لا نسميها إمساكية عن الطعام، هذه إمساكية عن السنن وإبعاد عن الأمة عن السنة والهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلوات والتسليمات. فلننتبه لهذا، فإن أمر الشريعة واضح الحمد لله تعالى. فإذا هذا حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يواصل في صيامه ولا تمنح جنابته من مواصلة صيامه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث السادس، أليس كذلك؟ تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. المصنف رحمه الله تعالى ما زال مع ذيك الأحاديث المتعلقة بأمر الصيام، فذكر ما يكون قبل الصيام بذكر أمر رؤية الهلال بحديث ابن عمر، ثم ذكر بعد ذلك ما يكون قبل يوم الصيام من ذكر السحور وأمر الجماع بحديث عائشة رضي الله عنها، ثم ذكر ما يطرأ أحيانا على الصائمين من نسيان في أثناء أيام الصيام، فإنه قد تكلم عن أكل السحور وعن إتيان الرجل لأهله، ثم ذكر ما يكون من أكل في غير الليل، فأراد أن يبين حكمه فساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه فإنما أضعمه الله وسقاه. فهذا حديث واضح أن الصائمين من الرجال أو النساء إذا أصابهم الله بالنسيان في أثناء نهار رمضان فأكلوا وشربوا ناسين فإنه لا شيء عليهم، يواصلوا في صيامهم وليس عليهم ماذا؟ قضاء، ليس عليهم قضاء، وليس عليهم أيضا أن يفرغوا ما أكلوه بسبب نسيان من أجوافهم. بعضهم ماذا يفعل كما ذكرنا؟ يدخل يده في باطن فمه ليستفرغ ماذا؟ ما أكله وشربه، فهذا حرام عليه، بل هذه رخصة وهدية من الله وهبة من الله وهبها إياك أن أضعمك وأشربك وجعلك ناسيا، وهذا من رحمة الله بك، أنساك فأكلت وشرب، فاقبل هذا من الله سبحانه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه وصيامه فإنما أضعمه الله وسقى. انظر، أضعمه من؟ الله، لأن الذي أنساه هو من؟ هو الله وحده لا شريك له، والذي يسر له هذا الطعام هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أكل وشرب وهو ناسي لا شيء عليه، لكنه إذا تذكر أثناء أكله ماذا يفعل؟ وجب عليه أن ينتهي وأن يبتعد، وجب عليه أن يبتعد وأن ينتهي. هذا حكم الناس، وهذا من رحمة الله بالأمة الإسلامية ومن سماحة الإسلام أن الناس والمخطئ والجاهل والمكره الله عز وجل رفع عنهم الحرج والجناح، لا شيء عليهم، لأنهم معذورون، لأنهم ماذا؟ معذورون، لأن الجاهل لا علم له، ولأن الناس لم يذكر، ولأن المكره لم يكن ماذا؟ مختارا، لم يكن مختارا، فلا شيء ماذا؟ فلا شيء عليه. هذا معنى هذا الحديث باختصار، ثم ننتقل إلى الحديث الذي يلي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله تمت، فقال: ما لك؟ قال: رفعت عن راسي وانا صائم، وفي روايه: اصبت اهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبه تعجبها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد الطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك اذ بني النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه الكمر والعرق مثل. قال: اين السائل؟ قال: انا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على اكبر مني، على اكبر مني يا رسول الله، والله ما بين لعبتيها، يريد الحرتين، ما بين لعبتيها اهل بيت اكبر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيامه، ثم قال: ارحمه اهلك، الحره والارض لا تروى حجاره سود. الحرة هي الحجار، الأحجار والصخور السوداء التي نتجت عن بركان أو الصخور البركانية، واللابتين يعني الهضبتين أو الجبلين، فإن المدينة لها حرة ولها مرتفعات تسمى بالحرة الشرقية والحرة ماذا؟ الغربية. واللابة هي الهضبة، اللابة هي الهضبة أو الجبل المرتفع من الأرض. والمكتل هو عبارة عن وعاء يصنع من الحشائش أو من القش أو من الليف أو من سعف التمر، وهذا المكتل عبارة مثل القفة عندنا هنا، مثل القفة أو السلة، وهذه هذا المكتل يزن تقريبا يزن 15 صاعا، 15 صاعا هذا المكتل، يعني إذا ملأه الإنسان بيديه المتوسطتين بستين مدا هذا يسمى ماذا؟ مكتل، لأن الصاع فيه كم مد؟ أربعة أمداد. خمسة عشر في أربعة أمداد كم؟ ها؟ ستين مدا. فهذا هو المكتل. المصنف رحمه الله تعالى ذكر قبل ذلك الأكل والشراب عن قصد، وهو عند طعام السحور وطعام وشراب شراب السحور. ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ الجماع عن قصد، وهو قبل الفجر الصادق، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر الأكل والشراب عن نسيان، وأيضا يدخل في ذلك الجماع، لأنه قد ينسى الإنسان فيأتي أهله ويظن أنه الليل أو أنه ليس برمضان. ثم ذكر بعد هذا ما هو متعمد فيه، سواء كان التعمد في الطعام والشراب أو كان ماذا؟ أو كان بالجماع. واضح يا شباب؟ فجاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فذكر هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فدخل عليه رجل وقال هلكت هلكت، يعني يصف نفسه بأنه فعل فعلا مهلكا عظيما. قال ما أهلكك؟ قال وقعت أهلي أو امرأتي في نهار رمضان. يعني ما الذي فعله؟ تعمد إتيان أهله في نهار ماذا؟ رمضان. تعمد إتيان أهله في هذا، وهذا محرم وهذا محرم. فهذا بيان من المصنف بهذا الحديث إلى ما يفسد على الصائمين ماذا؟ صومه. فذكر الجماع عن عمد، ويشير أيضا بالأحاديث التي ذكرها في أكل المسلم ناسيا إلى أن الأكل والشراب إذا كان عن عمد أيضا ماذا؟ يبطل الصوم. وسيأتي معنا مفسدات الصوم وما يبطل على المسلمين صيامه. فهذا الرجل جاء وقال هلكت يا رسول الله. قال ما الذي أهلكك؟ هلكت يعني يعبر عن فعله بالهلاك. فأخبر عن فعله أنه أتى أهله في نهار رمضان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، ما الذي يفعله من أتى أهله وجامع أهله في نهار رمضان. فإنه من أتى أهله متعمدا في نهار رمضان تترتب عليه أحكام. أول هذه الأحكام أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، كما جاء ذلك في حديث صحيح. يقضي ماذا؟ يوما مكان هذا اليوم الذي أفسده. وثانيا أن يعتق ماذا؟ رقبة. فإن لم يستطع صام شهرين ماذا؟ متتابعين، يعني يصوم هذه الستين يوما ماذا؟ متتابعة، لا يفرق بينهم. وهذا تخويف وتهديد للمسلم أن ينتبه. فإن لم يستطع الصيام المتتابع انتقل إلى الأمر ماذا؟ الثالث، وهو ماذا؟ أن يطعم كم مسكين؟ ستين من المساكين. فإن لم يجد أي شيء من ذلك ماذا عليه؟ لا شيء ماذا؟ لا شيء عليه إلا الاستغفار والتوبة، لأنه عاجز ولا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن لم يستطع فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فهذا الرجل أتى أهله في نهار رمضان وجاء متندما لهذا الفعل، بسبب هذا الفعل، وهذا يدل على أنه رجع وتاب إلى الله لا شك، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بعلاج هذه الإشكالية. فأخبره بماذا يفعل، أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، وأن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أضعم ستين من المساكين، فإن لم يجد فلا شيء عليه. فلما قال له لا يملك، قال له إنه لا يملك شيئا، أخبره بالانتظار. فجاء إلى النبي عليه السلام بهذا الطعام، هذا المكتل فيه طعام من تمر، فقال له النبي عليه السلام خذه وأضعمه لمن؟ للفقراء، ليحلل نفسه من هذه المشكلة، ليكفر عن ماذا؟ عن هذه الفعلة. فقال له يا رسول الله والله لا تجد بين لابتيها، يعني بين جبليها، ها أفقر منا أهل بيت، يعني هو أفقر فقير ماذا؟ في هذه المدينة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما وبخه وما فتش عما في نفسه أنه ربما قال شيئا خلاف الواقع، لأن المسلم في مثل هذه الأحكام يؤخذ منه ماذا؟ ظاهره، إلا إذا علم أنه متلاعب في هذه الحالة يحاكم بما يمكن ويظن أنه يتلاعب فيه. لكنه لما قال له إنه فقير قال له صلى الله عليه وسلم خذه ماذا؟ وأطعمه أهلك، وضحك حتى بدت ماذا؟ نواجذه صلى الله عليه وسلم أضراسه وأسنانه الأمامية قبل بعد القرض. فهذا واضح الجلالة على أن مما يفسد الصيام ماذا؟ الجماع، وهذا أخطر أنواع الإفطار. ثم أيضا مما يفسد الصيام على الصائمين الأكل والشرب عن عمد، الأكل والشرب ماذا؟ عن عمد، إذا أكل وشرب متعمدا فإن ذلك يفسد عليه صيامه. أيضا مما يفسد على الصائمين صومهم ثالثا أن يتعمد المسلم أن يتقيا، يتقيا يعني يستفرغ، يطرش بتعمد. فهذا الذي يتقيا عن عمد يطرش بتعمد أيضا أفسد صومه، ووجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي، يعني غلبه القي، لم يتحكم فيما في باطنه واستفرغ دون إرادته، طرش ما في بطنه، فهذا لا شيء عليه. قال ومن تعمد ماذا؟ فليقضي، فليقضي مكان هذا اليوم يوما آخر. إذن هذا يبطل على الصائمين صومهم إذا استفرغ ما في جوفه. أيضا يبطل على النساء خاصة صيامهم إذا حاضت ماذا؟ المرأة الطاهر، فإن صيامها ماذا؟ يفسد. وإذا جاءها الحيض وهي في أيام في نهار رمضان وجب عليها ماذا؟ أن تفطر، ولا يجوز لها أن تصوم إلا إذا ماذا؟ إلا إذا طهرت من حيضها فتستأنف يوما جديدا. يعني إذا حاضت طهرت عفوا الساعة الرابعة مساء عصرا، هل تمسك وتواصل في الصيام؟ لا يجوز لها ذلك، فإن الطهر إذا طهرت ينبغي أن يكون مع ماذا؟ مع بداية الصيام من أول اليوم إلى ماذا؟ إلى نهايته. فإذا حاضت الحائض ونفست النفساء فإنها ماذا؟ تقف عن الصيام، لأن هذا الصيام ماذا؟ لا بد له ماذا؟ من طهارة، لا بد أن يكون عن طهر بالنسبة للمرأة، أن تكون حائلا يعني غير حائض، وأن لا تكون من النفساء. ومما يفسد على الصائمين صومهم، وهذا مذهب لبعض الفقهاء، ماذا؟ الحجامة. ماذا؟ الحجامة. وهذا فيه خلاف بين الفقهاء، وأصح الأقوال أن الحجامة لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ماذا؟ وهو صائم. ونكرر دوما ونذكر في مثل هذه المسألة خروجا من الخلاف، من أراد أن يحتجم يحتجم في يوم غير هذه الأيام خروجا من الخلاف، أو إذا كان مضطرا يحتجم ماذا؟ في ليالي رمضان، لا حرج في ذلك. لا شك أن الحجامة لها سنن، أن الحجامة لها سنن، كأن تكون على الريق، وأن تكون في أيام معلومة وفي أيام في الشهر معدودة، هذا لا حرج فيه. لكن إذا كان الإنسان مضطرا إليها فلا حرج أن يفعلها ماذا؟ من الليل، لأنها من العلاج، فإن النبي أوصى بها لأن الملائكة أوصته بها، وقال صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث، من ذلك شرطة محجم، وقال صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي أو ليلة عرج بي ما مررت بملأ من الملائكة إلا وقال يا محمد أوصي أمتك ماذا؟ بالحجامة. أيضا مما يفطر الصائمين ما يأخذه الصائمون لأجل مرضهم من أنواع الأغذية بواسطة الدم، كالحقن المغذية، كالأملاح المعدنية أو السكريات أو ما شابه ذلك، فإن هذه تفطر مرض الصائمين لأنها في منزلة الغذاء، في منزلة الغذاء. هذا ما يتعلق بمفسدات الصوم، ونقف عند هذا القدر لنواصل إن شاء الله تعالى وتوفيقه الدرس القادم في الأسبوع القادم بحول الله الكلام حول ما تبقى من أحاديث وأحكام الصيام. لذلك الحين الله نسأله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.